تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا فلتعلموا تاج لنا هذا الحجاب حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا والبقيات عملا يعرفها من قد تلا هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا تاج لنا هذا الحجاب حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا تاج لنا هذا الحجاب إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا تاج لنا هذا الحجاب.